تفسير الآية 25 من سورة المطففين، يقول تعالى: يسقون من رحيق مختوم، أي ومن بعض نعيمهم الذي لا يوصف، أنهم يسقيهم ربهم من شراب طيب لذيذ الطعم والرائحة، مختوم أي مقفول عليه الإناء، مصون لا يفتحه إلا هم، بما يفيد أنه لم يمسه يد قبل أيديهم كتكريم وتشريف لهم.